بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل في الحديث عن السمات المميزة للمشروع. تمام. الأولى كانت زي ما قلنا الكلام عن التدبر. الثانية ان احنا بفضل الله عز وجل بقى احنا ما بنقفش عند حاجة محددة. يعني احنا عايزين الشخص يقرأ ويسمع ويجود ويفهم ويتدبر ويعمل ويحفظ ويعلم ويدعو. كل ده عايزينه، عايزين يخرجوا المخرجات المعرفية والوجدانية والنفسية. احنا الحمد لله عملنا منظومة متكاملة اللي بيسموها from A to Z. يعني انت من الالف للياء هتعمل ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه. والنقطة الاهم ان الحاجات دي يمكن قياسها، هتقدر تعرف انت فهمت ولا لا، انت تدبرت ولا لا، انت عملت ولا لا، انت كده بقيت من اهل الاية ولا مش من اهلها، طب من اهلها من الدرجة كام. تمام. الحمد لله رب العالمين. كل ده في منظومة متكاملة وفي نفس الوقت يمكن قياس ايه خطواتها. يعني يمكن صورة زي كده توضح الكلام ده، ان احنا مثلا عندنا الآية بفضل عز وجل بتقرأ تسمع وتجود، بعد كده تفهم الوصايا العملية تتدبر، بعد كده المفروض انت بتقيسها، والمخرج المعرفي، المخرج الوجداني، المخرج المهاري، المفروض بتعرف ازاي انت تدبرت بالحاجات دي، تحريك القلب، اسماء الصفات، الخطة التشغيلية نفسها عبارة عن ايه، مش عايزين تدبر بس، تدبر وتدبير. وبعد كده المفروض كده انت بقيت تمرة، بعد كده تطلع تبقى اترجة، بعد كده تبقى خيركم. المهم بفضل الله عز وجل ده يعني على المستوى ان حاجة مرسومة. لا ان شاء الله كمان هيكون معاكو بكرة حاجة اسمها ورقة العمل. ورقة العمل دي احنا عاملين لك ورقة بتشتغل عليها، بتكتب فيها بس، قال لك اقرأ الآية هذه كده، هل استمعتها، تجويد، اعمل كذا اعمل كذا. هنشوف ان شاء الله بعض الحاجات، كل حاجة. انت بس هتمشي مع الورقة تعمل الحاجات المطلوبة بس، مش اكتر من كده. انا هرفع ان شاء الله الصفحة على البتاع الواتس. بكرة المفروض ان شاء الله الاخ هيصور نسخ منها باذن الله، بس كل واحد ليه الضمان يبقى يطبعها هو نفس شخصين احسن، هي ورقة واحدة. طيب النقطة اللي بعد كده، صياغة خطط تشغيلية يمكن قياسها لكثير من حقوق القرآن علينا. يعني احنا مثلا كلمة زي الايمان بالقرآن، لا احنا عملنا لها خطة تشغيلية للتحقق بيها. تدبر القرآن عملنا لها خطة تشغيلية. التزكية عملنا لها خطة تشغيلية. يعني احنا بس ما كناش همنا ان احنا الحاجات دي نعرفك بيها بقدر ما كان همنا انها برضو تبقى في صورة عملية. بفضل الله احنا دي المشروع نجح فيما يسمى بصناعة الطموح القرآني. صناعة الطموح القرآني، ان احنا حددنا للمسلم طموحه فيما يتعلق بالقرآن، هو ان يكون من اهل الله. وهيكون من اهل الله ازاي؟ بانه يكون من اهل القرآن، وادينا طريق واضح محدد لطبيعة العلاقة بالقرآن الكريم وكيف يكون من اهله. برضو مسألة الاصالة بفضل الله عز وجل، احنا المشروع بيرتكز بالاساس على النقطة دي، وعايزكم تحرروا بقى او يعني تنتبهوا معايا للنقطة دي. النقطة دي بتقول ايه؟ في فرق كبير جدا ما بين واحد كان في دماغه فكرة ودور لها على ادلة، وبين واحد جمع الادلة وطلع منها آلية. ده اللي حصل، ان احنا بفضل الله ما كانش مثلا في دماغنا فكرة وقعدنا ندور لها على الادلة. احنا جمعنا النصوص والادلة المتعلقة بالكلام ده وخرجناها في صورة آلية واضحة محددة عملية يمكن قياسها تقدر تشتغل بيها حضرتك. فعشان كده بفضل الله عز وجل احنا الموضوع بيتميز بالاصالة وباللي جاي ده، تعميق صلة المسلمين بمنهج السلف. مع احترامي الشديد جدا ان احنا ممكن نلاقي نفسنا مهتمين ببعض معالم المنهج في امور، لكن في امر خطير زي امر التعامل مع القرآن الكريم تلاقينا ما بنتعاملش معاه كما كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففضل الله عز وجل احنا بنعمق صلة الانسان بهذا المنهج من خلال ان احنا بنتعامل منهجهم في التعامل مع القرآن الكريم. الالتزام الكامل بمرجعية الدليل وفهم السلف وترجيحات العلماء في صياغة المشروع بفضل الله عز وجل، لا شطط فكري ولا شذوذ منهجي فيما يتعلق بالمشروع. لان ده وارد يتشاف بعض التجارب انه ممكن تلاقيه مثلا ربما يكون في شطط فكري او شذوذ منهجي. بفضل الله عز وجل احنا حريصين جدا على ان المشروع حتى في بنائه ينطلق مما كان عليه حتى اعتقاد اهل السنة والسلف الصالح، والحمد لله حريصين على المسألة دي جدا. تأصيل العلم المحكم بفضل الله عز وجل، احنا ما نعتمد الا حديث صحيح او حسن. بفضل الله عز وجل في الاستدلال بالنصوص بنعتمد كلام العلماء اولا. اللهم لك الحمد، المشروع تميز بان في تأصيل علمي محكم للخطوات العملية اللي احنا بنشتغلها. يعني مثلا في بعض المشاريع ربما يكون عندهم تأصيل علمي ما شاء الله، بس ما قدرش يخرج الكلام ده في صورة عملية، وفي حد عنده حاجات عملية كويسة بس مش مؤصلة علميا بشكل كويس. فالحمد لله ربنا جمع لنا الخيرين هذا وذاك. عشان كده ما هتلاقوش بفضل الله لا تكلف ولا تعسف في دليل. يعني مش هنقعد نتكلف عشان نجيب دليل لخطوة. ليه؟ لان اصلا الخطوة احنا طلعناها من الدليل اصلا. وفي نفس الوقت هو انا اتعسف ليه في ان انا اقول لك ان اهل القران هم العاملين بالقران والنص بيقول كده؟ ده اللي يتعسف اللي هو ما عندوش اصلا ايه، اللي عايز يقول ان اهل القران هم الحافظه بس، ده اللي يتعسف او يتكلف، انما انا مش محتاج اتعسف او اتكلف وانا عندي الدليل واضح جدا. مشروعنا بفضل الله ازعم انه تفرد بهذه المساله، الشغل في الاطار المفاهيم، اهتمامنا باصلاح المفاهيم عند المتدرب عند المتعلم القراني. الحمد لله دي مساله تفرد بها المشروع رحمك الله. مسألة المتابعة التربوية والتطبيقية الدقيقة للدارسين، التعاهد، بعد التعاهد نفسه للأسف مثلا ممكن يتم إهماله. احنا عندنا تعاهد بنسميه التعاهد التربوي، استراتيجيات خدناها من السنة بنتعاهد بيها الدارس أو المتعلم في الحلقة القرآنية عشان نتمكن من ان احنا نتأكد من التزكية بتحصل رحمك الله. النقطة اللي بعد كده، العلوم الحديثة احنا استفدنا منها، بس مش استفدنا منها عشان خاطر ناخد منها، استفدنا منها عشان نرتب الكلام بطريقتهم نوعا ما عشان تقدر تخاطبه. يعني اللهم لك الحمد، منهج المتدبر لما مسكته أستاذة في كلية التربية عندنا في المحافظة، مسكت المنهج حد بعتولها عشان تنقده، فهي بتقول الكلام ده الحمد لله. 400 لزوجتي كانت معانا في حفلة من الحفلات، حتى جابت بنتها عندنا الحضانة، فبتقول لها، بتقول لها والله ما لقيت فيها فوق، يعني ده كلامها نصا والله شهيد على ذلك. يعني دي نقطة، ان انت لازم تقدم حاجة محترمة علميا، اهل الاختصاص نفسهم من التربويين وغيرهم يحترم الكلام ده، احنا عندنا كده في السنة. طب وانا ليه يعني؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي الابعاد المعرفية والوجدانية والمهارية. طب ما تقول له قسمها على الشكل اللي هو ايه، اللي هو يصلح للتدريس النهاردة. حتى اصبحت النهاردة مناهج العلوم الشرعية بتدرس كده، المستهدفات، اهداف الدرس، الاهداف بقى الكلام كده، لان ده كلام علم محترم الاسلام اصلا جاء به قبل الناس دي ما تيجي به. وانا برضو بقول تاني مرارا وتكرارا، ما احناش متاخرين عنهم، احنا متاخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت للاخوه قبل كده لو يذكرون في النشره التعريفيه، قلت لهم انا لما قعدت يعني اتابع سيره النبي، رحت خدت دبلوم تربوي في كليه التربيه عندنا في المحافظه، وخدت وكمل في الماجستير بتاع التربيه. بس انا صراحه اقدر اقول لكم باختصار، انا رجعت بخفاي حنين. ليه؟ ان وجدت ان فضل الله عز وجل، ان الحمد لله احد مثلا كان عنده درايه بالمساله دي في السيره في السنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بقرون. ولكم ان انتم تتخيلوا مثلا ما يسمونه بباب الوسائل التعليميه، يعني انا لو بشرح درس وعايز استخدم وسائل، تمام، ممكن استخدم كام وسيله، كام طريقه. انا بس قعدت احصر كده في النبي صلى الله عليه وسلم وهو عايز يوصل علاقه ثلاث كلمات ببعض، علاقه الانسان باجله وامله. النبي استخدم سبع وسائل بس، وسائل بس، فضلا بقى عن غيرها من الطرائق، كل نص فيهم اشتمل على حاجات الحمد لله كلها صحيحة، تمام. عد معايا، اول حاجة استخدم ما حاجة اشبه ما يكون الان بالخرائط الذهنية، لما رسم المربع وخارج منه سهم وكذا وكذا وكذا وقال هذا الانسان وهذا اجل وهذا امل، وده المشهور. لا، في رواية تانية ان النبي صلى الله عليه وسلم في موقف تاني رسم ثلاث خطوط بس، فرسم خط وجنبه خط تاني وقال هذا الانسان وهذا اجله، ورسم خط بعيد وقال وهذا امله، كده اتنين. استخدام النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحصى، فمسك ثلاث حصيات، حط حصوة وقال هذا الانسان، وحط حصوة جنبها وقال هذا اجله، ورمى حصوة بعيد وقال وهذا امله. استخدم الحصى تاني بطريقة تانية، بس كانوا حصتين بس عشان يبقى أربعة كده، قال هذا الإنسان ومسك حصه وحطها جنبه وقال وهذا أجله، ورمى حصه بعيد وقال وهذا أمله. كده كام حاجة؟ أربعة. عد معايا الخمسة، استخدم جسمه الشريف، مسك إيده نكتها في الأرض وقال هذا الإنسان، وجاء نكت الايد التانية وقال وهذا اجله جنبها، وجاء قايل وثم امله. استخدم جسده مرة تانية، قال هذا الانسان، وقال بايده وهذا اجله وثم امله. كده كام؟ ستة. سبعة، استخدم اعواد، جاب عود ونكته وقال هذا الانسان، ونكت جنبه عود تاني وقال وهذا امله، ونكت عود بعيد وهذا اجله، هناك تعود بعيد وقال وهذا امله. كل المتاح في بيئته استخدمه. يبقى تقول لي احنا متاخرين عن الغرب والشرق؟ اللي واحد قاعد قول وراي ايه. ما هو احنا طبيعي ان يحصل نفور، طبيعي ان العمليه التعليميه بتبقاش كده. كل اللي هو بيفتخروا بيه النهارده هو عندنا من قرون. عشان كده بقول لكم يا جماعه مهم جدا نسخه الاحوال. معلش يا اخي يقول لي مش عارف ايه والديني، لا ده مهارات تعلمها، مهارات المنهجيه النبويه في تعليم القران الكريم، في ان هو نفسه ازاي يتعامل مع القران. ده محتاج جهد، احنا الحمد لله جهد سنين في ان احنا نحصر الكلام ده عشان يقدر يخرج للامه والناس تقدر تستخدمه بصوره كويسه. بفضل الله عز وجل المشروع بيحيي عباده المدرسه الجماعيه. احنا عندنا طبعا حلقات التدارس بس للاسف اغلبها للايه؟ للمباني. احنا بنحيي حلقات تدارس المعاني اللي هي اصلا كانت حلقات التدارس الاصليه في الايه؟ في العهد النبوي، على اقل التقديرات كانت حلقات مباني وايه؟ ومعاني، انما حلقات مباني صرفه دي ما كانتش موجوده. اما حلقات معاني بس يا مباني ومعاني. الواقعيه والتدرج زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا كده كده في اصلا تجربه اصلاحيه وتجربه ايه؟ وتجربه نقيه. تجربه اصلاحيه تقول لي انا عندي حلقه اعمل ايه يا دكتور؟ اقول لك بص خلاص خلصنا، مفيش حاجه اسمها بعد كده تحفظ عيل مش فاهم الايات. يبقى قدر من الايه؟ من الاصلاح. طب بص انت ممكن ندخل البعد انك مثلا تاخد معاهم ايه مثلا كل اسبوعين، طب ايه مثلا كل شهر، طب يعني نبدا ايه؟ بنعمل بعض الاستراتيجيات الاصلاحيه للحلقه اللي عندك، اللي هو مع الوقت تبدا تجودها حتى تصل للصوره المنشوده. دي نقطة مهمة جدا. احنا بنقول دايما المدربين او المعلمين يعني بمعنى ادق، سواء في المتدبر او سواء في حلقات الكبار، لو المتدرب ما عملش بالآية احنا فشلنا. احنا محور اهتمامنا العمل، عيننا منصب على العمل، ولعل ده من توفيق الملك لينا في النقطة دي. انا هنا هو عايز اعمل، انا اروح عند الستارة اللي هناك دي تمام، عشان اعمل بلاقي نفسي محتاج ان انا اتدبر، فهتدبر واتدبر كويس جدا. عشان اعمل عشان اتدبر بلاقي نفسي محتاج افهم، فهفهم وافهم كويس جدا. علشان افهم الاقي نفسي محتاج اقرا قراءه صحيحه، فاقرا قراءه صحيحه. وصلت؟ مش اقرا اوقف او افهم اوقف او لا. انا لو اعتبرت نفسي ما وصلتش لعمل بعتبر نفسي فشلت مع الشخص. عشان كده بفضل الله عز وجل ان دي الغايه في الاخير، ده محور اهتمامنا منصب على العمل، ودي مسألة تفرد بها المشروع الحمد لله. يمكن مثلا بعض المشاريع ممكن تقول لك ايه؟ الوصايا، الهدايات، التوجيهات. لا، بفضل الله عز وجل احنا بندي، مش بس بقول لك هتعمل ايه، بديك خطة تشغيلية واضحة محددة انك تتزكى تطهيرا وتطويرا وتتعاهد في الكلام ده، وبتحلك مشاكلك المتعلقة بالتطبيق، ان احنا عيننا على التطبيق. حتى احنا بنقول دايما كله في خدمة العمل، التجويد في خدمة العمل، الفهم في خدمة العمل، التدبر في خدمة العمل. الله المستعان. الثمرة الأساسية لتعلم القرآن لو تفتكروا هي التزكية ويزكيهم. عشان كده اللهم لك الحمد مشروعنا مهتم جدا بهذا البعد. كل آية هنشوف دلوقتي إن شاء الله بنهتم بما يسمى في خطة التشغيلية بتاعتها بالتطهير والتطوير. ابن القيم بيقول القرآن كله توحيد. والحقيقة صراحة ما ينفعش حد يكون بيتدرس آية وما يتدارسش ما يتعلق بالله فيها، لأن الآية إما اسم فيها اسم من أسمائه، فيها صفة من صفاته، فيها فعل من أفعاله. فالآية القرآنية ما ينبغي أنها تتدارس في معزل عن هذا الكلام أو بعيدا عن هذا الكلام. اللهم لك الحمد المشروع تفرد بهذه المسألة، أن احنا كل آية بنتدارسها أو كل سورة بنتدارسها بنركز على بعد مهم جدا، وهو الأسماء والصفات اللي فيها. يعني مثلا لما تشوف آية هو الذي ينزل غيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، مش ممكن أعدي الآية لما وقفك مع الولي وقفك مع الحميد، وخليك تشوف مظاهر الولاية وتشوف استحقاق الله عز وجل أن يكون حميدا. وقلبك يا جماعة، القرآن هو كتاب التعريف بالرحمن. اللي تعلم القرآن ولم يزدد لله حبا ولم يزدد منه قربا هو ما تعلموش. عشان كده كنت بقول لهم في المتدبر يكفينا ان اولادنا بقى بيحبوا ربنا، بقوا بيحبوا كلام ربنا. بس دي نقطه مهمه جدا، انما ان انا ارتبط بالقران وما وجدتش ان محبه ربنا زادت في قلبي والقرب منه زاد في قلبي، لا انا ما عملتش حاجه. ان ده كلام ربنا، ده بيتكلم عن ربنا. انا شخصيا كان ليا عنايه كبيره بالاسماء الحسنى، يمكن قبل مشروع القران من الحاجات اللي خلتني اقبلت على المنهج النبوي في التعامل مع القران، ان لقيت ان المنهج النبوي بيحببني في ربنا من خلال القرآن، بيخليني افسح المجال لمعاني القرآن انها تباشر قلبي فاعرف ربنا على الحقيقة. عشان كده احنا ما نفوت آية ولا سورة إلا لما نتعلم الأسماء والصفات اللي فيها. ما فيهاش أسماء فيها صفات، ما فيهاش صفات فيها أفعال. مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما فيهاش أسماء ظاهرة وما فيهاش صفات ظاهرة، بس فيها فعل تشريع الصلاة. شفنا فيه إيه؟ شفنا رحمته، شفنا حكمته، وشفنا وهكذا بمنهجية الحمد لله برضو هنتكلم عنها. فالحمد لله المسألة دي مشروعنا برضو تفرد بيها. بقية أركان الإيمان الأخرى زي برضو الإيمان بالكتب، إحنا أصلاً كده كده الإيمان بالقرآن الحمد لله متجلي، الإيمان بالرسل، وعندنا فقرة اسمها أهل الآية. أهل الآية زي ما قلت لكم النسخة المنظورة، لازم نشوفها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مش بس كده. وعليكم السلام. نعم؟ ممكن حضرتك تسأل برا مش في فقرة أهل الآية. عندنا بيبقى في أهل الآية النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والصحابة. لازم نشوف الآية في حياة التلاتة دول. طب الأنبياء نشوفها في حياتهم إزاي؟ المعنى ده يعني لو بتتكلم مثلا عن الإخلاص، شوف معنى الإخلاص في حياته. إن إحنا عندنا اعتقاد إن القصص دي نسخة منظورة من القرآن المسطور. القرآن اللي بين إيدينا ده نسختين، نسخة مسطورة مثلا التوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، والتوحيد اتعرض تاني بس في قصة إبراهيم بيوريه لك منظور بقى واحد عبد الله ولم يشرك به شيء. تمام؟ فعشان كده احنا بفضل الله عز وجل المشروع تفرد بدي برضو، ان عندنا فقرة اسمها اهل الآية او اهل السورة. وقلت الكلام ده، قلت انت الآية مثلا في تدارس الآية غير التفسير. في تدارس الآية انت لازم تشوف كان في النبي صلى الله عليه وسلم حاله معاه ايه، عشان تشوفها في نسخة منظورة، تشوف نسخة تطبيقية. والكلام ده مهم جدا للأطفال، يعني الأطفال لازم تصنع له قدوة، فبدل ما توريه يمين وشمال وتوديه فوق وتحت توديه لهذه القدوة. وفضل الله عز وجل مع كل آية أصلا الشخص بيحس بزيادة في إيمانه، في إيمانه بالرسل، في إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، في إيمانه بالقرآن، في مكانة الصحابة في قلبه، في إيمانه بالله. الحمد لله رب العالمين، دي نقاط هتشوفوها كويس جدا جدا إن شاء الله لما نتكلم عن الحاجة دي. إحنا بنقول بفضل الله عز وجل مشروعنا بيحسن أداء المدارس القرآن والحلقات، لأن هو الحلقات مصرة إنها تورك هارد مش تورك انتليجنت. يعني سبحان الله، يعني الإنجليز حتى عندهم مثل كده don't work hard work intelligent، وكانوا بيضربوا مثال كده بواحد إيه، يعني ما تشتغلش تبذل مجهود وخلاص على الفاضي، حاول تشتغل بذكاء. فكانوا بيمثلوا الكلام ده بصورة فيها شخصين هما مثلا واقفين هنا كده عند التكييف ده، وعايز وكل واحد فيهم قدامه حجر مربع. الحجر المربع ده الضلع بتاعه مثلا متر ونص، وكل واحد مفروض يزق الحجر ده يوصله للايه، للحائط التاني. تمام؟ فواحد منهم بدأ يزق، والتاني قال لك ده انا كده نفس اتقطع قبل ما اوصل مش هلحق. فعمل ايه؟ جا سايب الحجر وجري بسرعة، راح جاب شاكوش وجاب قلع حديد كده او اجنة، وبدأ عمال يكسر في الحواف بتاعته عشان يعمله في شكل كورة. ديكها عمال يقول له خليك كده، خليك قاعد، ابقى وريني بس، خلينا قاعدين، انت دماغك فاضية خالص يا عم، زق، خليك متأخر كده. مش لغاية تلت الطريق وبعدين بيبص كده مرة واحدة لقى جنبه طلقة ماشية جنبه. ايه؟ بعد ما خلص جزائها زقة واحدة كده جات وصلت في السرير. ده الفرق بين التمهل والتعجل، ان واحد مصر يزيح، لا انا هصبر شوية لغاية ما ابني الايمان جواه، هصبر شوية لغاية ما اخليه انسان بيفهم، اخليه انسان عنده دافعية ذاتية، وبعد كده هقول له اطلع القمر يطلع القمر. هو زقة واحدة بس، ده اللي قاله سيدنا جندب، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به ايمان، ما بقتش مشكلة بقى خلاص. هي دي الفكرة كلها. فاحنا عشان كده بنقول لاخواننا مثلا في الحلقات وفي مدارس التعليم، احنا مش جايين نوقفكم، احنا جايين نعطيكم منهجيات او طرق تحسن الاداء عندكم. انتوا بتشكوا من النسيان وبتشكوا من صعوبة الحفظ، احنا جايين نديكوا استراتيجيات تسهل الكلام ده كله، لان لا شك المنهجية النبوية فيها حلول لكل هذا الكلام. اللهم لك الحمد، ازعم ان احنا عندنا في المتدبر الصغير يعني الحمد لله معدل التفلت بسبب المشروع يكاد يكون صفر. أنا ممكن طفلي يتفلت عشان أهله مشوا، يتفلت عشان أهله قعدوا عشان المدرسة، وبيبقى لدرجة إن الحمد لله إحنا وصلنا إن أولياء الأمور نفسهم بيهددوا الأولاد بالمتدبر. حتى الحمد لله في حلقات الكبار نفس الكلام، حتى اللي بيحول بينه وبينه يكمل ظرف. دي نقطة كنا في منتهى السعادة فيها، ان رجعنا للوضع الفطري اللي هو ان الطفل او الانسان المسلم مفروض اكتر حاجة يكون مقبل عليها تعلم كتاب الله، مش يبقى مقبل على انه يتعلم تنمية بشرية ولا يتعلم ساينس ولا يتعلم انجليش ويجي عند القرآن يبقى نافر بانه يتعلمه. اللهم لك الحمد انك يعني ربنا يجعلك سبب في انك تفتح بين الناس وبين كتاب الله. فالحمد لله رب العالمين، دي من الحاجات اللي المشروع اللهم لك الحمد تميز بيها، ايسر الطرق للوصول للقلب السليم. القلب السليم سلم من الشهوات والشبهات. عشان كده لو تذكرون من شويه كنا بنقول ايه، ان احنا في مشروعنا بناخد النور والروح اللي في الايات، النور من الفهم والروح من التدبر، وبكده الشخص انت هتكون مطمن انه لا شبهات ولا شهوات فيصل للقلب السليم. احنا عندنا اهتمام خاص بمساله القلب التدبر، بالعكس لدرجة احنا بفضل الله في بعض الحلقات اختي كانت بتحكي لنا في محافظة المحافظات، الاخت بتقول انا حسيت انها طلع لي قلب، كان التعبير ان فضل انك تشعر تجد قلبك. النبي قال احرص على ما ينفع. احنا عندنا الحمد لله علاج عملي لمشكلة انشغال بالكم على حساب الكيف، تقديم العادة على الكفاءة والاتقان اللي كتير مننا بيقول نفسي اعملها نفسي اعملها، احنا حطناها الحمد لله في قالب عمل. دي مسألة مهمة جدا وهي تجويد حياة الدارسين. يا جماعة، من استقامت صلاته استقامت حياته، من استقامت علاقته بالله استقامت حياته، حتى على المستوى الدنيوي من استقامت لديه حضارة القرآن والإيمان تستقيم لديه حضارة العمران. بفضل الله دي بعض الحاجات اللي رصدناها على المستوى الحياتي في الدارسين، ان واحد بقى عنده قدرة على فهم النصوص وتحليلها، والقدرة على صناعة اهداف واضحة محددة، تقييم النفس وتحديد مواضع الخلل فيها. الكلام ده ممكن الناس المهتمة بالتربية او مهتمة بالتطوير تكون مدركاه كويس جدا، ان هم بيبذلوا سنين عشان يوصلوا لده. انت بفضل الله عز وجل في تعامله مع كتاب ربنا كل المهارات الحياتية دي، هو اصبح اللهم لك الحمد هو اصبحت حياته مختلفة خالص. الله المستعان. برضو بفضل الله عز وجل بقى الامل في ان يكون القرآن حجة لنا وان نكون له من الهاجرين وان نكون من الناصحين له. ركن الايمان الكامل بالقرآن زي ما قلنا، بفضل الله يمكن اغلب الكتب فيما يتعلق بالقرآن نقول الايمان بالقرآن نعتقد بانه انزل من عند الله، بيركز على اصل الايمان. طب فين كماله؟ وانت بتقول الايمان عمل، ففضل الله عز وجل دي نقطة تحققت، ان الانسان يحس فعلا انه حقق الايمان الكامل بالقرآن الكريم. دي الخريطة اللي بتلخص اللي احنا بنتعامل بيه مع الآية او السورة. انا هتجاوزها بس الكلام عن البرامج، ان احنا هنتكلم بالتفصيل عن الاطار المهاري. سبحان الله كريم. احنا عندنا البرامج، ركزوا في البرنامج رقم 3 او اسف اللي هو الجزء رقم 3 في البرامج. احنا عندنا 6 انواع من البرامج، البرامج الرأسية والبرامج الافقية والبرامج المصاحبة والمتدبر وبرامج اعداد المعلمين واعداد المدربين. انا استعرضتها بسرعة قبل كده في النشرة التعريفية بس محتاج اقف مع بعض الحاجات. تدبر الايات ده بالنسبة لنا هو البرنامج الرئيسي. ليه؟ البرامج اللي جاية كلها هتنطلق منه فيها شوية تغييرات بسيطة، لان احنا عندنا منهجيات للنص، التعامل مع النص سواء كان من قرآن او من سنة، سواء كان النص ده خبر او كان قصة كان استفهام او كان مضمونه اسماء حسنى. فبفضل الله احنا تدبر الايات ده عندنا يعتبر الركيزة الاساسية. في قبله تدبر الجمل، في قبله ممكن تدبر الكلمات، تدبر المقاطع، تدبر الصور، ده احنا واخدين الصورة كده ايه طولية، تمام. في برامج ثانية بنسميها البرامج الافقية. يعني احنا بصورة اساسية هنا تدبر الايات وتدبر الصور. تدبر الايات بيقول ان الشخص لو مشي اية اية بيخلص في 10 سنين او اقل، تمام. وتدبر الصور بيقول ان هو يخلص في 4 سنين. مدرسة القرآن بياخد آية آية آية، يمشي تدبر آيات مثلا شهرين لغاية ما يستقر عنده المنهجية ويطلع منها على تدبر الصور. بفضل الله عز وجل الكلام ده موجود عندنا دلوقتي، ان نساء مثلا عمرها يربو على 70 عام تدرس سورة الحجرات، بتفهمها تدبرها تعمل بأبرز الحاجات فيها تحفظها تيجي تسمعها زي اسمها ما شاء الله لقتل بالله بدون معاناة وتعلمها لغيرها كمان، وهكذا بعدها الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها. احنا بادئين بالمفصل. البرامج الافقية احنا لاحظنا ايه؟ لاحظنا مثلا القصص، القرآن ليه منهجية في عرض القصص. فاحنا بقينا بناخد القصص مثلا قصة، يعني احنا عندنا في الطلبة في المعهد بنبقى عاملين لهم حاجة اسمها التكليفات الرمضانية. فمن التكليفات الرمضانية السنة دي كنا عاملين لهم تدبر قصة أو تدارس قصة سيدنا زكريا، إن سيدنا زكريا أصلا قصته بتركز على التبتله وتعبده، وده مناسب لرمضان، عشان كده اخترنا قصة سيدنا زكريا إن هي تتدارس في الشهر ده. ففضل الله عز وجل بيخرج منها مخرجاتها المعرفية والوجدانية والمهارية. وجدنا إن القرآن ليه منهجية في عرض القصص، ده برنامج لوحده، ليه كتابه اللي هو تدبر آيات القصص، تدارس آيات القصص، ازاي قصة قصة وانت تدرسها بصورة ايه، بصورة صحيحة. السلام عليكم. عليكم. نعم؟ نعم. ماشي، جزاك الله خير. وجدنا ان القرآن ليه منهجية في عرض الاسماء الحسنى. منهجية في ايه؟ في عرض الاسماء الحسنى نفسها. الاسماء الحسنى بيعرضها ازاي؟ لقينا مثلا لما ربنا يتكلم مثلا عن حلمه او عن كونه الحليم، في منهجية واضحة انه بيعرفنا بكذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. الكلام ده شفناه في اسم الثاني الثالث الرابع العاشر لنا اكتر من 8 سنين. وجدنا ان القرآن ليه منهجية واضحة، فبقى عندنا برنامج بفضل الله اسمه تدبر او تدارس ايات الاسماء الحسنى. ايات الايمان نفسها زي ما كلمتكم لو تفتكروا مثلا عن النفخ في الصور، لقينا القرآن بيعمل ايه؟ لا، النفخ في الصور ده بيعرضه بشكل معين، بيراعي في كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى عندنا برنامج تدبر ايات الايمان والاعتقاد. السيرة نفسها لقينا القرآن مثلا لما أراد أنه يعرض غزوة أحد عرضها في سورة آل عمران في مجموعة من الآيات حجمها ولا شك أقل بكتير جدا من في كتب السيرة، بس بمنهجية واضحة. جينا نشوف نفس المنهجية دي في عرض بدر لقيناها كده، نشوف نفس المنهجية في الكلام عن الأحزاب لقيناها كده، عن حنين في القرآن لقيناها كده، كلام عن حديث الإفك لقيناها كده. فبقى عندنا منهجية لتدارس آيات السيرة النبوية من خلال القرآن، تمام؟ وبرضو احنا معتمدين السنة مش بنتركها، بس اقصد القرآن ليه منهجية واضحة. برضو فضل الله عز وجل في آيات الامثال، في الآيات الكونية، في آيات التزكية، دي بنسميها البرامج الايه؟ الافقية. وكل برنامج منها دورة، يعني كل برنامج من دول دورة، بحيث ان احنا فضل الله عز وجل بنركز جدا ان شخص يتعلم منهجيات. انا بديك منهجيات تتعامل بيها مع القصص، منهجيات تتعامل بيها مع الاسماء الحسنى وهكذا. البرامج الثالثة اسمها البرامج المصاحبة، السنة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، وفي رواية فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وكل اللي بيجي في دماغنا ايه؟ احفظ الحديث ووصله بأنت كده. لا طبعا، أم النبي قال فوعاها يعني ايه؟ ارجع لوعاها دي وشوف من الأثير وغيره الايه؟ وعاها فهما وعملا. يبقى الحديث ياخده هو يعيه فهما وعملا، دراية ورعاية، ويعيه رواية ثم يؤدي. فما في منهجية للتعامل مع السنة هو، في حاجات النبي نص عليها، التأسي والاقتداء، وإيه الفرق بين التأسي والاقتداء وكيف أحصل التأسي. فعندنا برنامج للتعامل مع السنة اسمه السنة علم وعمل. نور الحياة ده برنامج بنؤهل به الشخص من ناحية العلم الشرعي، يعني بياخد في نور الحياة واحد حاجة اسمها معالم الدين الكبرى، أهمية العلم الشرعي، أهمية العمل بالعلم، المنهج المعصوم المظلوم، كلام عن منهج السلف، يعني بعض حوالي 10 قضايا كده. في نور الحياة 2 بياخد بعض القضايا الفكرية المهمة، نظبط عنده فقه الاختلاف، فقه الأمر بالمعروف عشان دماغه ما تشطش ويروح إيه. في نور الحياة 3 بياخد فقه وعقيدة بس. وإحنا اخترنا كتابين محكمين مشهورين، يعني كتاب الفقه الميسر بتاع مجمع الملك فهد، وكتاب أصول الإيمان. بياخد فقه نعم؟ في ايه؟ لا ده تأهيل بالتوازي. يعني مثلا انا عندي، انت حضرتك عندي، يعني انت ان شاء الله لما تبقى عندي معلم همتحنك في الكلام ده. لو انت درسه همتحنك فيه، مش درسه هتدرسه تمتحن فيه. لان انا مش هخلي واحد يتصدر للناس وهو عنده خلل عقدي، ولا يتصدر للناس وهو يقول له نواقض الوضوء مش عارفها. لا، ما ولا واحد هيتصدر لطفل بيعلمه في المتدبر ومش عارف الكلام ده. ليه؟ الطفل انت بالنسبة له انت الدين. ففضل الله دي نقطة بنراعيها جدا، بنراعي التأهيل الشرعي. فهو مع تأهيله لو خلاص اعتمدناه كمعلم بيبدأ في التدريب بتاعه، ياخد نور الحياة بصورة أساسية، بياخدها في المفروض انها بتخلص في 2.5 شهر، يعني المنهج المقرر ليه انه يخلص في 2.5 شهر، بحيث ان انا ابقى اطمنت على الايه؟ على المعلم. ده بالنسبة للمعلمين. بالنسبة احنا حتى بنعملها لطلبة الجامعة كل سنة الحمد لله 400 في الاجازة، بنعمل 2.5 شهر دول نور الحياة، بنتكلم حتى فيهم في القضايا كده، كيف نتعامل مع السنة، وكيف نتعامل مع الإيمان، وكيف نتعامل مع القرآن، كل حاجة دي بنتكلم عليها الحمد لله. من برامجنا برنامج المتدبر الصغير طبعا معروف، وده هنتكلم عنه إن شاء الله في الدورة الجاية بالتفصيل. الدورة دي زي ما قلت دي للمعلم، للتأهيل العام للمعلم للمشروع ككل، سواء كان هيكون معلم متدبر او حلقات كبار. احنا عندنا في حاجة اسمها معلمين وحاجة اسمها مدربين. المعلم اللي ماسك حلقة يعني ماسك مجموعة ولاد كده اسمه معلم، ماسك مثلا كبار اسمه معلم، انما المدرب اللي بيعمل اللي انا بعمله دلوقتي. دي برامجنا كده، ابرز برامجنا تجارب الحياة وتطور الفكرة، اثر المشروع في المدربين، الكلام ده ممكن تطلعوه ان شاء الله في النشرة التعريفية. طيب كده بفضل الله احنا يعني عرفنا تعريف سريع بالمشروع. خلينا ندخل بقى على الجزء بتاع، احنا عندنا اطارين، اطار مفاهيمي واطار مهاري. الاطار المفاهيمي احنا ملخصينه في اربع اجزاء، هنتكلم عنهم ان شاء الله بالتفصيل في الاخر لان ده كده كده يحتاج دراسة. بس انا هنتقل دلوقتي للاطار المهاري اللي هو بقى المهارات او احنا بنعمل ايه. الاطار المهاري عندنا، حابب بس اكد على نقطة ابتداء، مفيش حد بيتعلم مهارة في 5 ايام. انا عايزك بس تعرف المهارة، تعرف فكرتها، انما المهارة نفسها هتبقى في بقى ان شاء الله حلقات تدارس. يعني في الزيارة الجاية هيبقى في دورة وفي حلقات تدارس. حلقات تدارس هنعمل حلقة والتانية والتالتة والعشرة لغاية ما انت ايه المهارة تتوفر لديك ان شاء الله. على الجروب هتلاقوني بنزل لكم ورش حلقات تدارس احنا عاملينها سمعية، تسمعها تسمع تسمع تسمع تسمع عشان المهارة تبدأ تتكون عند حضرتك. بس انا عايز اعرفك بالمهارات، ده الاطار التطبيقي والمهاري. اول حاجة في الاطار المهاري عندنا، المفروض ان الاطار المهاري هو عبارة عن ورقة اللي قلت لحضرتك عليها، انا قصص لك منها اجزاء شوية بشوية كده اهو ماشي. الورقة هيبقى مكتوب عليها كده ورقة عمل مشروع القرآن، ممكن حتى اوريها لك على بعضها. دي ورقة العمل، المفروض يبقى معاك ورقة زي كده، ولو تلاحظ فيه فراغات انت تكتب في الفراغات دي بس، هتمشي على الورقة بس انت تبقى فاهم ايه اللي بيحصل، ده تبقى عارف ايه اللي بيحصل. انما انا مثلا هقول لك اهو اعمل كذا ثم كذا، كل حاجة في صورة اسئلة، سؤال في سؤال في سؤال، كتيرة قوي. لا مش كتيرة، نعم الآية وبعد كده ان شاء الله تبقى السورة، تحط السورة مكانها تمام. بس ايه، انا قلت لك من الاول انا مش عايز واحد فهم بس ولا تدبر بس، انا عايز واحد عمل كل اللي النبي عمله مع الآية والسورة. انا عايز واحد خرج بالمخرج المعرفي والوجداني والمهاري الكلام، لانه بيلخص كل الدورة في دي. انما مع الوقت انت مركز على الفراغات بتاعتك وتشتغل عليها وبس خلاص، تبقى في يعني هتلاقي مثلا عندك الحتة اللي فوق المستطيل اللي هو المرحلة الاولى ده اللي هو التهيئة والتجهيز، خلاص بعد وقت انت بقيت بتعمله اصلا، تحت المرحلة الثالثة بتعمله، فهتلاقي نفسك شغال في المنطقة دي بس. في حاجات كمان مع الوقت تبقى خلاص عارفها مش محتاج تقراها، هتعمل حاجات. انا بقول احنا عايزين نوصل للصورة ان الشخص بيتدبر وهو بيقرا، بيعمل كل ده، بيتفهم ويتدبر وكل حاجة وبيقرأ كما كان الصحابة رضوان الله عليهم وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم. دي ان شاء الله ورقة انا ارفعها لكم النهاردة على الجروب، ياريت كل واحد يحاول شخصيا يصورها، انا كلفت اخ يصورها لكم ان شاء الله، بس برضو يعني للامان خلاص. طيب اول حاجة احنا بنهتم بيها قبل تدارس اي اية او صورة، الحمد لله ودي نقطة مهمة قوي، هي اهداف المتدرب في تعامله مع الآية. لازم تحدد هدفك. ليه؟ لان لازم تحدد انت عايز ايه من الآية. احنا في اوقات واحد يبقى ايه عايز من الآية، عايز احفظها له، عايز من الآية عايز افهمها عايز تدبرها. لا انت لازم تحدد هدفك ايه. الدياجرام ده بيلخص الاهداف. هدفي باختصار اكون من اهلها، دايما كده نقول كل آية كل سورة هدفك تكون من ايه، من اهلها. من انهي درجة؟ من الدرجة الايه الاولى، صح احسن الله عليكم، خيركم او الرباني. طيب ارحمك الله، انا اوصل ازاي للهدف ده؟ انا مرتب لحضرتك الكلام. اول حاجة هتبقى تمرة، وتطلع من التمرة على ايه؟ على الاترجة، ومن الاترجة على خيرك. طب سؤال، ازاي هكون تمرة؟ جزاك الله خيرا، احسن الله اليك، ربنا يكرم والديك، جزاك الله خير. طيب انت ازاي هتكون تمرة؟ تتدارس المعاني. احنا قلنا التمرة ده معاه ايه؟ معاه المعاني ولا المباني؟ معاه الايمان ولا القرآن؟ الايمان. الايمان مش معاه القرآن. تمام، ده الاوتروجل مع القرآن. طب تدارس المعاني اعمل فيها ايه يعني؟ تفهمها وكده تبقى حصلت المخرج المعرفي، وتتدبرها وكده تبقى حصلت المخرج الوجداني، وتتبعها وكده حصلت المخرج المهري. خلاص خلصت كده بفضل الله، انت كده دخلت بستان اهل القرآن. نترقى بقى، شوف السهم ماشي ازاي. تبقى اوتروجة تعمل ايه عشان تبقى اوتروجة؟ تتدارس المباني. ازاي؟ امسك بقى المباني استظهرها واجودها تجويدا تاما، عشان كده بقى خلاص معايا المعاني والمباني، معايا الايمان والقرآن. عايز تبقى خيركم، تطلع تتدارس المباني مع الغير وتتدارس المعاني مع الغير، وكده تبقى خيركم. خلاص النقطة دي مهمة، لازم تحدد الاول اهدافك، واضح؟ عشان ما حدش يجي يقف لي هنا، ولا حد يروح داخل على هنا زي ما بيحصل ويقول لك هاجي كده واجي كده. لا، احنا عندنا ده اللي كنت بكلم حرك عليه، عشان كده الكلام ده مش هيبقى فاهمه كويس ولا مدركه الا اللي كان حاضر اللي عدى كويس. ليه؟ انا بقى فاهم ان اللي انا بكلمك عنه بقى احنا اهو بلورناه في صورة عملية، ازاي مع الآية او الصورة حددت هدفك. ايه قيمة الكلام ده؟ ان اقدر اقيس جهدي. يعني انا لو جيت في النهاية ولقيت نفسي ما علمتش الآية لغيري، اقول انا كده مش ايه؟ ما وصلتش لخيرك. الاقي نفسي الحمد لله فهمتها وتدبرت وعملت بيها بس ما حفظتهاش، اقول كده انا مش ايه؟ مش اترجة. واضح؟ يعني بقى عندك حاجات ممكن قياسها. لما اجي تدرس المعاني الاقي نفسي فهمت، اقول لا بس لسه ما تدبرتش ولا اتبعت، انا كده حتى ما بقتش ايه؟ تمرة. واضح؟ فانك تقدر تقيس جهدك وشغلك. طيب من اهم قواعد الاداره ما يمكن قياسه يمكن تطويره، عشان كده لازم انت كل خطواتك تحطها في وضع يمكن قياسه. ده شكل الورقه، ده الجزء ده في الورقه. هتلاقي كده عندك ورقه عمل مشروع قران علم وعمل، هتلاقي حضرتك كده الايه كاتبين لك جنبها عشان بنفكرك، عشان كده بقول لك يا مشحونه بالمعلومات عشان انا بفكرك بس بحاجات. مراد الله مني ان اكون من اهلها من الدرجه الاولى، اعمل بها فاكون تمره، ثم احفظها فاكون ترجى، ثم اعلمها فاكون ايه؟ خيرك. وبتكتب الايه بخط ايدك هنا، تمام، انت بنفسك. طيب النقطه اللي بعد كده، المراحل الثلاثه لتدرس الايه. عندنا ثلاث مراحل. المفروض انا عايز تدرس الايه، فعندنا ثلاث مراحل، مرحله اسمها التجهيز، ومرحله اسمها التنفيذ، ومرحله اسمها التعزيز. ماشي، حاولنا الكلمات تكون قريبه من بعضها كده حتى في الجناس، بحيث انها تبقى مذكوره كويس. التجهيز والتنفيذ والتعزيز. محدش يصور يا جماعه لو سمحتوا. طيب دي المرحله الاساسيه صح، اللي هي التنفيذ. انا عايز بقى، عندنا 10 حقوق اللي هو التلاوه والاستماع والتجويد والاستظهار والفهم والوصيه والتدبر والاتباع والتعليم والدعوه، هنتكلم عنهم بالتفصيل ما تقلقوش. بس بقى عايز افهمك قيمه دي وقيمه دي. لو ركزت معايا هتلاحظ ان الالوان بتغمق شويه بشويه، يعني ده الالوان قريبه من بعضها بس لونها بيغمق، لان فعلا لما تجهز تنفذ فتعزز. طيب ايه قيمه التجهيز ده؟ ان ما تخشش كده على اي مره واحده. في حاجات اصلا كده كده اصلا ربنا اكد عليها والنبي اكد عليها في تدارس القران او التعامل معاه. معلش انا اسف، اقدر اقول لحضرتك باختصار ايه؟ هتمسك كتاب تلاقيه العوامل التي تساعد على التدبر. مش احنا حطينا كل حاجه في مكانها؟ الحمد لله لا تكاد تجد في كتاب حاجه مش موجوده عندنا. يعني ازعم ان احنا طالعنا بفضل الله عز وجل ما يزيد عن 350 مصدر فيما يتعلق بالتدبر، مرجع ومصدر او تدرس القران اصلا ولين السنوات. ففضل الله عز وجل مش هتجد حاجه مش موجوده فيما نعلم يعني، لكن احنا حطينا كل حاجه في مكانها عشان زي ما قلت لك انا عايزك تعمل، والنقطه الاساسيه تعمل زمانيا. فاقول لك انت محتاج حاجه اسمها تجهيز. طب هتجهز ايه؟ البيئه الخارجيه، وبعد كده البدن، وبعد كده القلب، بترتيب برضو بنسميهم دوائر التجهيز. اهو تجهز الاول البيئه المحيطه زمان ومكان، بعد كده تخش على الدائره اللي جواها البدن، بعد كده تهيئ القلب، وده الاهم عشان مين اللي هيشتغل؟ القلب. هي دي النقطه. فاكرين لما قلت لكم مشاكلنا شغلنا مع المستشار واهمالنا للملك؟ لا، احنا عايزين نهيئه عشان يقدر يشتغل معاه. طب نهيئه ازاي؟ احنا برضو لقينا في القران والسنه طرائق. البيئة الخارجية نهيئها بالزمان والمكان والوضع المناسب. مش جاي من الشغل مش شايف قدامه يقول لك اقعد اتدرس الآية، تدرس ايه؟ ولا يقعد مثلا في الصالة والعيال عمالين رايحين جايين، ولا مراته قاعدة جنبه ود ود ود لوك لوك لوك، مش هركز اصلا. تمام؟ وضع مناسب يجي مكوع كده يقول لك ايه، اذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اصلا خلاص هيقومش. تمام؟ ده هيتدبر في النوم. يتخلص من الشغل والصوارف الخارجية. هتتدارس يعني تعمل ايه؟ يعني اقفل موبايلك ده خالص ما يتفتحش. لو هتدارس خلصت القصة، ما تفتحش موبايلك اصلا. تمام؟ برضو البدن والادوات، صدقة وتفسير ووضوء، ده احنا في كتاب اسمه دليل التدارس الشخصي، اللي هينجح منك في الدورة ان شاء الله هياخد الكتاب ده، دليل التدارس الشخصي، في شرح الكلام ده بالتفصيل ان انت هتعمل ايه بالظبط. تمام؟ وليه ده ودليل كل واحدة منهم في تجهيز القلب. هنقول لك اطرد اليأس بالاستعاذة، مش تستعيذ بلسانك، لا بقلبك، بتقول له اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي، بتقول له يا رب انا بتحصن بيك، انا بلجأ اليك. واضح؟ فده نفسه بيهيئ القلب، الاستغفار، الدعاء، البسملة والمسألة، البسملة والحوقلة في الافتقار وغيرها يعني. تمام؟ طيب دي اسمها التجهيز. في مرحلة ثالثة اسمها التعزيز، ننتهي منها بالمرة. يعني ايه التعزيز؟ تلاقي نفسك الحمد لله بعد ما ربنا بان عليك وتدرست آية، تيجي تاني يوم تلاقي نفسك مش عارف ليه، ربما عجبت بنفسك. عشان كده كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والحمد والاستغفار بعد قراءة القرآن، في صحيح سنن النسائي وصححه الشيخ الألباني. السيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأيتك تجلس مجلسا قط ولا تقرأ قرآنا قط إلا قلت في آخره سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ودي سنة مهجورة. قال يا عائشة هذا خاتم أو طابع يطبع به العمل إلى يوم القيامة. فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه بينهي الإنجازات بكده، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. القرطبي وغير المفسرين يقول الفتح ده قد يكون بالعلم وقد يكون بالفهم. عشان كده سورة النصر بنقول بتتكلم عن واجبات ما بعد الإنجاز، بعد ما ربنا أنجز لك شيء واجباته إيه. مثلا النبي قال إذا قام قارئ القرآن بالقرآن ذكره ولم يقم به نسيه، صحيح مسلم. فبنقول له مثلا الآية دي صلي بيها اليوم كله هيفرق معاك. فبعض الحاجات، بعض الوسائل التعزيزية للي ربنا من عليك بيه. التجهيز والتعزيز ثابتين، فمع الوقت انت بقى ايه خلاص بتعملهم اوتوماتيك، بتتوضى، تستقبل القبلة، بتدعي. تمام؟ الكلام كله فين؟ في التنفيذ. ده اللي بيتغير، الخطوات ثابتة بس الكلام بيتغير. ده جزء نختم بيه اهو، ده الورقة، بص عند حضرتك اهو الورقة اهي، هتلاقي برضو مكتوب كده المرحلة الاولى التهيئة بفكرك بيهم بس، مش هتكتب فيهم حاجة دول، فمش هياخدوا منك وقت اصلا. فهتلاقي انت الخانات اللي بتشتغل عليها. ده انا عايز اقول لك بعد شهرين ثلاثة هيبقى عندك ورقة مختصرة فيها اربع خمس حاجات بس بتعملهم. تمام؟ طيب خطوات مرحلة التنفيذ دي احنا بس هنبص عليها سريعا كده، اللي هم العشر خطوات. في المرحلة دي انا عايز اعمل ايه بالنسبة للآية؟ اتدارسها، صح؟ اتدارس ايه؟ معانيها ومبانيها. معانيها عشان احصل الايمان، ومبانيها عشان ابقى حصلت القرآن. اتدارس العلم والعمل. ركزوا لي في الالوان لو سمحتوا. المعاني متلونة بلون ايه؟ لا المعاني بني، بني شوية. والمباني احمر. طيب حد ملاحظ حاجة؟ اللون البني ده شبه ايه؟ شبه لون ايه من الاربعة؟ تمرة، عشان المعاني بتاع التمرة. واللون الاحمر بتاع الاترج. ده نفسه اللي في الشكل ده بالظبط. ان انا عامل لحضرتك حقوق المعاني وحقوق المباني. حقوق المعاني لو لاحظت يبقى لونها ايه؟ بني. وحقوق المباني لونها ايه؟ احمر. وحتى كاتب لحركة الكلام ده فوق، حقوق المباني اهي اللون الاحمر، ودي حقوق المعاني اللون الايه؟ البني. اللي بيحصل ايه في مجلس التدارس؟ تلاوة، نقرأ، يتلو عليهم اياته، يعلموا الكتابة والحكمة ويزكيهم. بعد كده بنستمع، بنجود، تحررا من اللحن الجلي بس. ان لسه نرجع للتجويد تاني، لان كل الكلام ده مش مباني، ده عشان الفهم. ماشي؟ انما انا لسه هرجع للمباني تاني اصلا. احنا اصلا كده كده بنقول ان المنهج النبوي الحمد لله ربنا، المعاني قبل المباني، او الايمان قبل الايه؟ القرآن. بس انا مش هقدر افهم من غير ما اقرا. عشان كده تشوف السهم طالع من التجويد على فين؟ على الفهم. طب والاستظهار اللي هو الحفظ رايح فين؟ لا، بعد الاتباع. بعد الاتباع. يبقى انا تلوت، استمعت، جودت، فهمت، اطلع الوصية، التدبر، الاتباع، كده بقيت تمرة. طب عايز ابقى ترشة، اروح اجيب المباني، اجيب الاستظهار والتجويد كويس، فكده بقيت ايه؟ اترجع. عايز ابقى خيركم، اعلم وادعو. الفرق بين التعليم والدعوة ايه؟ التعليم واحد جاي لي، الدعوة انا رايح له. التعليم نوع من انواع الدعوة، خلاص؟ بس الدعوة اشمل، فلذلك فادعو. واحنا مطالبين في القرآن بالاتنين، بالتعليم وبالايه؟ وبالدعوة. كده بقى خيركم، تمام؟ فاكرين لما قلنا حقوق المعاني كانت الفهم والتدبر والاتباع اللي هم الايمان، بس احنا زودنا الوصية عشان حاجة كده مفصلية بين الفهم والتدبر. وقلنا حقوق المباني لو تذكرون التلاوة والتجويد والايه؟ والاستظهار. بس احنا زودنا الاستماع عشان كده كده يحصل بعد التلاوة. طيب ايه سر الاسماء دي نفسها؟ يعني ليه قلنا تلاوة مش قراءة؟ ليه قلنا استماع مش سماع؟ ليه قلنا تجويد؟ ليه قلنا استظهار مش حفظ؟ خلاص؟ ليه قلنا اتباع مش عمل؟ الكلام ده كله ان شاء الله نتكلم عنه باذن الله بكرة. بس هو الورقه كده هتلاقي الاكثار من التلاوه، واكتب، اكتب جنبها. هتيجي مثلا في خطوه الفهم هتلاقي برضو الورقه شكلها كده. الورقه تكون معاكم بكره باذن الله رب العالمين. الاستخراج الوصيه ده، التدبر، الاسماء والصفات، الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه، الخطه التشغيليه للاتباع نفسها، تزكيه، تطهير وتطوير وما حولها، وشكلها في الورقه كده، تمام؟ بعد كده الاتباع او التخلق بالصور الاربعه، شكلها في الورقه كده، والتعليم والدعوة ده شكلها في الورقة، تمام؟ ده إن شاء الله نفصل في الكلام عنه بإذن الله بكرة، تمام؟ يعني عايزين بكرة نبدأ إن شاء الله بدري على طول، بقى يعني نصلي العصر هنا ونبدأ عشان خاطر إحنا نبقى محتاجين وقت، إن إحنا كده متأخرين حوالي ربع ساعة أو نص ساعة من المجموعة بتاعة الصبح. إحنا في الغالب هنا كنا بنبقى سابقين أو يعني واقفين معاهم بالظبط، ماشي؟ سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.